المادة مثلا قطعها مو بصير ما يكون فيها قطعة. أنا بحكي معك بالقواعد الفقهية. كيف أخي؟ ما في حلقة بحث؟ هو حلقة البحث كيف أقول لكم؟ يعني ليست من تنظيم عام للتدريس، وإنما هو ضمن المادة، ضمن المادة. يعني نحن لنا خيار في هذا. على كل حال أنا أتناقش معه إن شاء الله وأرى كيف يكون الأمر. يعني من ضمن المادة دراسات العليا ينبغي ليس فقط حلقة بحث، أصل الدراسات العليا أن يكون هناك موضوعات، هذه الموضوعات يخبر بها طلاب ثم تناقش في كل محاضرة. هكذا أصل الدراسات العليا، وهكذا أنا درست بالمناسبة. نعم، وليس هناك مقرر يحاضر منه. هذه الدراسة تعد كأنها سنة خامسة. نعم، والمانع غير ممكن، مستحيل. يعني غير لما مستحيل لا أدري، إذا تريدون ما عندي مشكلة. أنا يوم السبت يعني تعرفون أطلق، وبالنسبة لي وقت فاضي يوم الجمعة أطلع كمان. ما يعني يعجبني أصلا هذه المواد التي أدرس، صار لي درستها حوالي 15 سنة، نسأل الله العافية والحفظ. يعني كثير صارت بالنسبة لنا مكررة كثيرا، ولكن يعني الذي وجدته انه الاخوة الشباب يعني والاخوات لا يريدون هذا. يعني انا سبق اجريت مثل هذه التجربة، سامحوني يعني ربما اقيس على ما مضى، لكن هذا الواقع، الواقع العملي. يعني لا بأس، يعني حتى اكثر فائدة وجدت، اكثر فائدة ان يكون هناك مقرر يدرس يقترن هذا المقرر بمرجع قديم، ويقترن كلاهما بموضوع يدرس لكل شخص، لكل شخص. اسموا ذلكم ما شئتم، اسموه حلقة بحث، اسموه تقرير بحث، اسموه لا اسمه له اسم اخر، له جهد الطالب في محصلة جهود الطالب في العلامات في محصلة جهود. حتى هنا يعني يعطوننا هكذا درجة أعمال، هكذا درجة أعمال. فأسموا ذلكم ما شئتم، سموه هيك سموه. المهم أنا في رأيي لابد أن يكون هناك حلقة بحث، وأنا أتكلم إن شاء الله دكتور محمد وأرى إيش القضية. ما حكى معي، لو حكى معي إن شاء الله كنا رأينا. طيب يا بسم الله، تلك على ما قضينا، وعندما يقضى نرى ماذا نفعل. شروط الأصل، شروط الأصل اكتب عندك بحث، شروط الأصل في القياس. شروط الأصل في القياس أخرنا، شروط الفرع كيف عزماتك؟ منيحة خد شروط العلة. كيف عزماتك؟ بس بحث بده تشغلها. شروط العلة، شروط الفرع، كيف تشتغل؟ ما في مشكلة؟ طيب عندنا في العلة لها نواقب، نواقب العلة زي كلهم طول البالة. كتب فيها رسالة ماجستير 200 صفحة. نعطيك ايش؟ نعطيك نواقب العلة، نعطيك عدم العكس وعدم التأثير. صغار اللون بنعد ما تسميها طافين حب في رسالة ماجستير لأخذ اسمه مياد الحسن اللي أو نتركه كبير لأنه النقب النقب خذ النقب يلا بس اللي بيفهم النقب بيفهم قيام. طيب أخونا تعريف العلة وشروطها مين عطينا شروط العلة؟ أعطينا بقى شروط العلة تعريف العلة وأنواع المناسب وصلنا إليك ما؟ تخصيص العلة تخصيص العلة صغير هذا مع مقارنة ذلك بالنقب أطلع هاي العلاقة نجي لمسالك العلة أخونا خذ مسالك العلة النصية مسالك العلة النصية كيف عزماتك ماشي الحال مسالك العلة النصية أختنا كيف عزمات السبر والتقسيم السبر والتقسيم والشبه الطرد الله يبعد عنا الطرد من رحمته والتنقيح شبه حطيناكم يا مان مين عطينا الشبه أختنا القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات أختنا جريان القياس في الشروط والأسباب والعادات والأحكام شاطر ولا نص نص مين انت ما سمعت كتير انا اخوكي شاطر ولا مو كتير ولا نص نص ولا فاضي ولا مو فاضي ولا ايه يلا غض النظر شوف شاء الله بيسر معه الترجيح بين الأقيسة بس رسالة ماجستير هاي رسالة ماجستير الترجيح بين الأقيسة والله أنا لا أريد أن أشق عليكم لكن بنفس الوقت أريد أن تشتغلوا كل هذه بحوث بالمناسبة أكثرها فيه رسائل أكثر عندي موجود يعني لكن كنت تشتغلوا كنت شموا ريحة الكتب يعني تشوف الدكتور محمد يعني ابدا ما بصير اللي لازم يكون في حق بحث في الماده دون حق بحث حرام هذا لذلك بحث اللي اعطيناكم اياها يعني فيكم تساووها كبيره فيكم تساووها صغيره يعني يعني هلا مين اعطينا الشباب الشباب هذا كبير مين اعطينا النقب لا لا ما اعطيتك توقف أصدق النقص هذا كبير بس انت لا تكبر استشيروني يعني انت تبع السبهة وتبع النقص استشيروني تعريف فقط وأنواع النقد. هلا نحكي يعني باختصار، ما بدنا كمان نوسع. لا لا لا، أريد 20-30 صحيفة فقط، 20-30 صحيفة عن أكثر. ما الفاضي كمان أنا أقرأ، بدي أقرأ كمان 15-20 يعني 30 على الأكثر. نعم، ايه الترجيح بين العقل. اخذنا وصلنا عندك ولا عندي؟ وصلنا جزء الاجتهاد. اجتهاد الرسول، اجتهاد الرسول اعطيناكي انت، اجتهاد الرسول. الوحدة اسمها نادية شريف العمري، سمعتوا فيها؟ دكتورة مغربية كاتبة اجتهاد الرسول، بس مدرها عليه. خليكي بالكتب مصادر، لا حدا يروح على المصادر، على الكتب اللي مؤلفة كتب. لا، ضدنا تضيعون يعني، لا يفيدونكم، لا يفيدوكم، يضرونكم. هلا نحكي الله كيف عز ماذا المصوبة والمخطئة في الاجتهاد. بحث صغير هذا، بس بده جهد. يلا على قدر أهل العزم تأتي العزائم. كل المباحث والقياس والاجتهاد بده جهد. أين شو بكون تساووا هكذا؟ تصبرون، أتصبرون ولا؟ أيوة هكذا. الله يفتح عليك إن شاء الله حولك. الله، الاجتهاد بعد الإجماع وصلنا هون. صغير هذا بس كمان بده شغل. الاجتهاد بعد الإجماع، يأتي المجتهد الذي صار يعني الشخص الذي صار مجتهدا، أو عندما لا يكون الإجماع منعقدا مع الأكثرية أو كذا. نقض الاجتهاد. خلو العطر من المجتهد، محل التقليد. التقليد محل الاجتهاد. شروط المجتهد، شروط المفتي ومحل الإفتاء. لزوم التقيد بمذهب، هل يجوز التقليد المجتهد بغيره؟ خلاص الآن مش الحال. رزق نعطيكم. لا رزق نعطيكم. هل أهلي في أحد هون من ما أعطيناه؟ طيب. الله. هل يغلق باب الاجتهاد؟ أكرر أظن نصحتكم حديث القرآن كيف طالب العلم المختص كيف ينبغي أن يكون موقفه مع القرآن. أنا في رأيي أقل شيء لطالب العلم أن يقرأ جزءا في اليوم، أقل شيء. أما أنتم فينبغي أن تصلوا إلى 5 أجزاء كل يوم. تحتاج إلى 1.5 ساعة. خمس أجزاء. الآن جزء أنا لا أريد أن أضيع الوقت محاضرتي الآن، بس أنا أتكلم سريعا. شوفوا يا شباب يا أخوات كيف يضيع الوقت تبعنا، تكلم عن هذه دون ما تقدر الوقت، تحكي بإسهام راحة، تنظر للتلفاز راحة، تزور الأهل ويزورك الأصدقاء ويزورك الأهل وتزور الأصدقاء راحة. كل هذا طالب العلم بده يا أما يكتب يضرب عليه كلية ثان ما لك اعتزال، او انك تخفصت منه كثيرا. الزيارات الواجبة فقط، يعني زيارة الاهل الاب والام ربع ساعة من الحكي لا بأس، بعد ربع ساعة ما احد من اهلي يتكلمون معه ربع ساعة، امسك القرآن وقرأ عندهم. يمكنك ان تستغل الزيارة بشيء تفيد به غيرك وتستفيد منه انت ايضا. فهذه أمور، هذه يعني يمكن نقول منافذ لإباحة الوقت. أغلق هذه المنافذ. تريد أن تأكل من منافذ إباحة الوقت، الأكل يمكنك أن تأكل ب5 دقائق، يمكنك أن تأكل بساعة. حبيب الأكل متزوجات، هذول شغلة ثانية. لكن دوما ذلك، هلا نحن عشنا عزابية وكنا نطبخ بإيدينا، ما كنا عايشين عزابية نطبخ بإيدينا. أنا عشت 7 سنوات في بيت لحالي وحدي، 7 سنوات وأنا أطبخ وحدي. فيمكن الشخص أن يطبخ أي طعام، يعني مو شرط لما نسوي محاشي لما نسوي كبة، هاي بدها وقت، مو كل يوم كبة ومحاشي. لو أطبخ طباخ روحه مثلا، قديش بدها هي الطبخة؟ قديش؟ ساعة؟ أنا بطبخ 10 دقائق. لكي يعني ما حنا نعلمك الطباخ روح ولا، بس مثلا نريد أن نطبخ طباخ روح ونجيب هالمادة كلها بنطبخها وأنتم هذا بنحطها بالطنجرة من أول ما نشتغل شغلة ثانية نقول هذول يعني صاروا شبه نظيفين، نجي نخطونا على الحنفية ما بيعرض الوقت الآن بتكون شنو صار زمان ثاني، نجي نطبخ دبري حالك كيف تختصي الوقت. هذا أنا بعشر دقائق بطبخها طباخ ربع كلها مع اللحمة ما كل شيء. إلا كبة كبة ما بعرف كبة ما بعرف بحاشي أنا بعرف أطبخ أنت أحسن منكم ما بتاخد وقت كمان طيب يا أيوة الله دبر حاجه من أراد أن يدبر وقته يستطيع بده إنسان يبلغ مناسب الوقت عندك وقت عمل شباب هوني مسكين الله يعيني ويعينهم أنا مثل حكايتكم يعني عندك 6 ساعات من ساعات آخر ساعات عمل نهار 24 ساعة هيك بتنظر 24 ساعة بنقل 6 ساعات نوم وساعتان للطعام والشراب ساعة للمواصلات أو ساعتين ما أدري ساعة ساعتين قديش صار بدون؟ ها؟ 10 إذا كنا تعمل 10 ساعات بقي معك 4 ساعات وما أظن واحدا منكم يعمل 10 ساعات في حدا بيصير 10 ساعات ما أظن فأنزل أنزل من هذا الوقت يكون يعني مضافا لنشاطك العلمي يعني 4 ساعات إذا كنت تبذل كل يوم 4 ساعات للعلم ممتاز نعم تعطينا نصف ساعة على القرآن 3 ساعات ونصف لجهدك العلمي الشك في ثبوت الحديث ومن الوقت في الوقت ذهب الوقت في الوقت كلامي عن الوقت كل البحث اللي اعطيتكم اياها اريد هذه الخطه التعريف لغه واصطلاحا التعريف لغه واصطلاحا اراء او مذاهب الاصوليين شوفوا اخواني كيف نعرض بمذاهب او الاراء ناتي اولا يعني وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف ثم وجوه الاتفاق هذا فيما نسميه تحرير محل النزاع نحن تكلمنا عن هذا في منهج البحث ثم بعد ذلك نستعرض الأدلة أدلة المذاهب ثم بعد أدلة المذاهب نأتي بتطبيق فقهي ثم في التطبيق الفقهي نأتي بالتدرج الذي تكلمنا عنه في منهج البحث من عرض المسألة وعرض الآراء عرض الأدلة مناقشة ترجيح فإلى آخره تكون هذا المسلك في البحث طبعا بالنسبة للفهارس مثل تراجم تراجم ما عارفكم منه سامحين فيها فهارس كمان سامحين فيها يبقى في تسلس الموضوع هذا ينبغي أن يكون موجودا كمان منهج البحث وهذا تكتبوا لي أول بحث منهج هذا ما تدور منهج بحث كمان معفين عنه لا نريده مقدمة فقط مقدمة بسيطة عدة أسطر هكذا ما أظن هذا يعني في ذلك تكليفا أثيرا في هذا البحث أظن إن شاء الله سهلا طبعا تذكر المراجع لا بد من ذكر المراجع شيء لا ينفك عن أي بحث مهما صغر ذكر المراجع قائمة المراجع آخر البحث طبعا تذكر خاتمة وتذكر رأيك رأي الباحث ما حد يبالك ما حد يكتب لي رأي الناس في المسألة يعني ماشي أقرأ الآن هذه الأيام لشخص يعني حتى ما أحد يظهر بينه لشيء ما أدري كيف معلومات أحيانا تنتشر حتى ما تنتشر يعني في ضعف شديد في اللغة في ضعف شديد في كيف أقول في المكنة العلمية مثل يعني مية كثير، لكن في قوة في الرجوع إلى المصادر، في صبر بالرجوع إلى مادة البحث. سبحان الله، هكذا يعني إنسان أحيانا بيكون بعض الأشخاص ما يعني بيكون في عنده ما تكمل معه، لكن ما ظلمناه طبعا، أكل حالنا نقش كل شيء لا تعرف ما يعني الصحيفة أنا أقرأها بعلق عليها الآن صبحا بالشخص، فبعد أن أنهي صحيفة قراءة أنظر إليها بلاقيها خريفة، أقول إيه سبحان الله كيف بدي أفعل فيها هذا الشخص، بينما وبعد ذلك كاتب لي أو كاتب لي أو كاتب لي، المهم شخص رأينا في المسألة، رأينا أقول سبحان الله كيف رأيك في المسألة، يعني أين هذا الرأي، رأي الشخص في المسألة والصحيفة مليئة بالأخطاء، لذلك ما نكتب رأينا، نكتب ما في حال، والله أنا هلأ بستحي أكتب رأيي في المسألة، ما أكتب هذه الكلمة، يعني نكتب يعني والذي يبدو، والذي يبدو وربما يترجح، يعني آتي به شكلها أكثر تواضعا، يعني أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. الشك في ثبوت الحديث، شوفوا يا شباب يا أخوات، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، أنا في كل مكان، أنا أدرس هنا وأدرس في طبعا جامعة دمشق، وأدرس في فتح معهد فتح، ودرس في لبنان أيضا بفضل الله تعالى، لذلك يعني أنا لي هدف واحد طبعا، مما يعني تفهموا علي عندما أتعامل، يعني إذا فهمتم أنه أنا أوجد في أكثر من مكان، وجودي في أكثر من مكان يعني أخدم به العلم، ولا أغير منهجي في أي مكان فقط أبدا، ألتزم منهج العلم فقط دون غيره، ولا أرى غيره، نعم. لذلك يعني أعتبر صلة العلم هي وصلة بيني وبين جميع أهله، بيني وبين جميع أهله، فقط هذه وصلة، أما أشياء أخرى فلا، يعني أنا لا أتوقف عندها ولا يعني أفكر فيها حتى. ولهذا أسلك أيضا مسلكا يعني يتبع هذا المنهج، أنني ربما يعني آتي بأسئلتي ومعاملتي لا أغيرها وفق منهج العلم، لا أغير ذلك وفق منهج العلم، ما عندي لا تساهل ولا أبطأ كثير، لكن لست سهلا إن شاء الله. في حدا ذكره أنا هون سابقا؟ أيوة، أسئلتي ليست معقدة، ولكن مو مع المي الماشي، أيوة بشغل، فمن يستغل الشباب يمكن أكثر منكم أنا درسه، إن شاء الله نفس المنهج، لا أغير هذا المنهج، والله يا إخواني يعني يا أخواتي يا شباب، لما أرى ورقة قد خدمت عندي هذا يعني سعادة، أشعر بلحظة أو بلحظات تعاس من السعادة لما أرى، سامحوني إذا قلت طالبا أو طالبة لا أدري الورق على الورقة تتعامل، مجتهدا مجتهدة، هذا بالنسبة لي غاية البلغة، غاية البلغة هكذا. أسأل الله التوفيق لنا جميعا. الشك في ثبوت الحديث، خذوا هذا المنهج على كل عني أيضا، يعني هذا منهج في شيء معاملة مع الله عز وجل، يعني أنا عندما أمسك الورقة أتخيل أنني أقف مع صاحب هذه الورقة بين يدي الله عز وجل، فكيف هو يسائلني، هكذا أتخيل. نعم، فالله التوفيق والقبول. الله. السبب الثالث الشك في ثبوت الحديث. الشك في ثبوت الحديث. طبعا يا اخواني يا اخوات، بالنسبة لهذا السبب، هذا السبب ليس موجودا الآن، ليس موجودا الآن، وإنما هذا السبب قد وجد قبل عصر التدوين، قبل عصر التدوين، وهو سبب مؤثر في الاختلاف الفقهي، وهو مؤثر كثيرا ليس قليلا، ولكنه قبل عصر التدوين. طبعا ربما واحد منا يقول يعني سيدنا عمر لا يعلم الحديث، ممكن سيدنا عمر أي ممكن، يعني ليس أمرا يعد منقفطا، ليس ذلك بمنقفط، فيمكنه أن يسأل ويتعرف على هذا الحديث أو ذاك. طبعا ربما يعني لما ليس بمنقفط، لما؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، ومن أراد أن يعلم كل ما قاله المشرع فكيف ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون معه دائما؟ هل هذا ممكن؟ غير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أيضا طبيعة بشرية، طبيعته بشرية، هو طبيعة ليس له أكثر من طبيعة، وطبيعته بشرية، ولكن نعم له صفة تشريعية، له صفة تشريعية، فباعتبار طبيعته البشرية ينفك عن مقارنة شخص ما له في كل أحواله، لذلك لا يستطيع شخص ما أن يعلم كل ما يمكن أن ينبثق أو أن يقوله أو أن يفعله رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا تشريعا نساء المهيه من زوجات الرسول، من يعلم ذلك؟ عامة الصحابة. أخذنا التشريع الجهادي في الجهاد، من حضر الجهاد؟ أخذنا التشريع التعبدي، من حضر أكثر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذنا عن أهل الصفة غير ما أخذنا عن أهل التجارات وأهل الأسواق. فسيدنا عمر هو الذي كان يقول كم فاتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شغلنا الصف في الأسواق، وهو سيدنا عمر، وهو سيدنا عمر. كان سيدنا عمر يرسل أخاه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ليأتيه بما يقوله رسول الله، يتناوبان فيما بينهما. هذا يعطينا إشارات إلى أنه يمكن أن يفوت الكثيرين من الصحابة الكثير من الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعلها أو أنه حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني هذا سبب الاختلاف، ربما نقول لكم ليس سببا حقيقيا. لما؟ لأن هذا الأمر قد ارتفع، هذا الأمر قد ارتفع عند عصر التدوين، بعصر التدوين ارتفع هذا الأمر وصارت الأحاديث معروفة معلومة. والآن نحن لا نقبل، والله أشك أنا في كتب الحديث، هذا كلام غير مقبول، ينبغي أن ترجع إلى كتب السنة لتتحقق ولتعلم الأحاديث المقبولة من غيرها، ومن ثم لتتوصل إلى الحكم الذي ينبغي التوصل إليه. أمثلة على ذلك ميراث الجدة، ميراث الجدة سيدنا أبو بكر لم يكن يعلم ميراث الجدة حتى جاء المغيرة بن شعبة فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أعطاه السدس، فقام محمد بن مسلمة فشهد له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. تذكروا حكينا عن الاستئذان، وسيدنا أبو موسى الأشعري لما شق عليه وقال سعيد الخدري فشهد لسيدنا أبي موسى بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. إذا سيدنا أبو موسى علم هذا، لكن سيدنا عمر لم يعلم هذا، وليس ذلك بعيد، ليس ذلك بعيد. في دية الجنين، دية الجنين سيدنا عمر لم يكن يعلم ما كيف يكون أمر الجنين لما أنسل سيدنا عمر إلى امرأة وكانت حاملة فلما أنسل إليها فجاءت المرأة إلى سيدنا عمر وهي في الطريق أسقطت جنينها، لكن ما كان يريد سيدنا عمر منها شيئا، كان يريد أن يسألها هل أنت متزوجة، لتقول له نعم، ليسألها أين زوجك، ليكتب لها عطاء. ما في شيء. وهي في الطريق أسقطت جنينها خوفا من سيدنا عمر، خوف شغلة الله العافية السلامة. فقال سيدنا علي فقال له إني أرى أن تبيعها، تدفع بيته هذا. سيدنا عمر نظر يجب تدفع بيته، ما هو كله الراتب تبعه كيف يدفع بيته. فقال له أرى أن توزع ذلك في عاقلتك، بتروح في بعض سيدنا عمر يعني فوق السلم حلاله مثل ما بيقولوا. فقام باكر بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسا من الإبل، أعطى الجنين الذي لم يستهل خمسا من الإبل، فإن استهل فله الدية كاملة، فله الدية كاملة. يبدو في هذه الحادثة أنه الجنين قد استهل. فقال سيدنا عمر لسيدنا أبي طبعاً سيدنا عمر يعني عالم الرجل ويعني صحيح تفوت بعض الحديث، قال له قم توزع ذلك في قومك قبل أن تقوم، قبل أن أقوم قم توزع ذلك في قومك قبل أن أقوم. فودا ذلك وقفت معها يعني طلعت معها منيحة من جمل يعني نسأل الله العافية تغفر وتغفر الحمد لله الله الحفظ بالعافية أحسن شيء. اللي يعني امتحن بولد صغير او بجنين تعرف تخفي ولا ما بتخفي، نسأل الله العافية احسن، نسأل الله العافية او لا. هكذا المسألة المعروضة عندنا نفقة المكتوتة، نفقة المكتوتة وسكناها هل لها البائن؟ الله عز وجل قال واسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهذا يعم كل مطلقة. لكن جاء قول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، فاشترط للزوم النفقة وجود الحمل، فإن لم يكن حمل فلا نفقة، فإن لم يكن حمل فلا نفقة. نعم، شوفوا الآية هذا نأخذ منها كثير من الأحكام. لما الله عز وجل قال اسكنوا حيث سكنتم من وجدكم وأنفقوا عليهم، يعني النفقة يعني وآية أخرى، فإذا النفقة لازمة لكل مطلقة والسكنة لازمة لكل مطلقة. فإذا كانت لازمة لكل مطلقة معنى هذا عندما نأتي إلى الآية الأخرى التي قالت وإن كن أولاد حمل فأنفق عليهم، فهذه تعني أنه لا نفقة لغير الحامل، لا نفقة لغير الحامل. طبعا هنا شوفوا إيش نسميها بالنسبة لأن كن أولاد حمل مفهوم مخالف، ولكن بالنسبة لأنفقوا عليهم أو أسكنهن هذا لفظ عام، أسكنهن من حيث سكنتم ولدكم، فهل تخص منه الحوامل ولا لا تخص منه الحوامل؟ نجي للحنفية عندهم شروط في التخصيص أن يكون التخصيص لفظيا مستقلا مقارنا، إذا لم يكن كذلك ربما يكون نسخا جزئيا. فإذا يعني نرى نظرة المسألة، نظرة المسألة فربما لا نحكم بهذا. ولذلك حنفية قالوا أن فقط لازمة لكل بائن، أن فقط والسكن لازمة لكل بائن. نعم. والحنفية لا يعملون مفهوم المخالفة في الآية الأخرى إن كنا ولاة الحمل فأنفقوا عليهم، بينما ذهب الجمهور إلى أن النفقة تلزم الحامل فقط. أخواني الله، بالنسبة لهذه المسألة عرضها الشيخ مرة أخرى في صحيح 187، إذا حصلتم الكتاب عزمية صعد رأيتم رأيتم. طبعا هنا يستدل يعني يستدل في هذه المسألة بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. وسيدنا عمر لما جاءته وأخبرته بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، ماذا قال سيدنا عمر؟ لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري، لا ندري لعلها حفظة أم نسيا. أن الذي أحفظه لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري أحفظة أو نسيا، أحفظ أو نسيا. قال الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ربما أنا لم أذكر لكم شيئا بالنسبة للمقرر، نتكلمنا أن اللمع كان مقررا فيما سبق. أنا أستمرج الآراء، ما عندي مشكلة يعني لسه. فما كيف أرى يعني الآن هذا العام في فتح غيرت الكتاب، فأنا حضرت جزءا من المستصفى بسيطا كمية قليلة يعني حوالي 50 صحيفة تقريبا، 50 صحيفة مستصفى. كيف عزماتكم؟ الواقع كلا الكتابين متقاربان، مستصفى واللمع كلاهما قريب إلى الآخر بالنسبة للعبارات. يعني أنا الذي أرجحه تقرير جزء من المستصفى. أنا هكذا عادتي كل سنة أغير من هذه الدراسات العليا، ليس فقط يعني مو عادتي، هذا هيك نظام الدراسات العليا. نظام الدراسات العليا لابد أن على الأقل أن يكون شيء يعني متغير دائما، كل سنة يتغير، على الأقل كل سنتين ثلاث سنوات يتغير. هلا اللمع هون صرنا عم ندرسه مضى ثلاث سنوات في تدريسه، هذه السنة نقرر ما رأيكم مستصفى، كيف عزماتكم؟ لا تخافوا منه يعني ليس مخيفا، والله في مواضع في الجمع تحتاج إلى توقف أكثر من المستصفى، نشوف شو الله بيسر، لأنه يوجد الطلاب غير المداومين، فهذول لابد أيضا أن نجعل لهم شيئا يدرسونه بدل حركة البحر. هذا مناسب، هكذا كان نظام في نظام مقرر غريب، ربما أفقدته قليل. كل السنوات التي مضت في الطلاب اللي يسمون ايش؟ المنتسبين، طلاب المنتسبين كان لهم معاملة خاصة، طلاب المنتسبين وطلاب المداومين. طالب المنتسب له معاملة، طالب المداوم له معاملة، حيث المقرر حتى في قرار موجود. إذا بالنسبة للقراءة النصية في المستصفى في الأسبوع القادم نبدأ. عندكم مستصفى ولا بنغلبكم بشراءه؟ ها؟ هو مجلدين. ثلاثة اللماء أنا ما أكلتهم. أنا كنت لهم درسهم وأنا اللي قررت اللماء. دكتور محمود محاضرة واحدة إجا الدكتور محمود دكتور محمود هلأ دكتور يعني على كل حال أنا اللي قررت لما السنة الماضية والسنوات التي مضت وهذه السنة أفضل أنا أن يقرر المستصفى أفضل خلاص بكى الله يكون مستصفى ويعني وجود المستصفى أحسن لكم لا تعد خسارة لما تشتري كتابا يعد مصدرا لك يعني لا تعد هذا خسارة متزوج أنت بينك الله يلا ينبغي أن يكون لك قدر من المال كل شهر لشراء الكتب غزالي مصطفى الغزالي هذا طبعا نحدد نبحث منه في طبعة يا شباب اللي مكتره في طبعة تحقيق مؤسسة الرسالة شغل مؤسسة الرسالة مين تحقيق مين يعني لا أذكر الآن مهم شغل مؤسسة الرسالة عادي تبع مؤسسة الرسالة شيء متحدة دمشق اسمه مؤسسة الرسالة فهذه طبعة المجلدين طبعا المجلدين في طبعة أخرى هذه التي معي دار صابر دار صابر إذا وجدتم هذه جيدة أيضا يعني لا أقلل منها لأني رأيتها ما شاء الله جيدة بس هذا فيه فائدة أخرى عشان يعني إنسان أخونا إنسان لكن أكثر هو سواء هذا فيه مصدر آخر فيه فواتح الرحمود فيه فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت كتابهم جدا عند الحنفية نعم فإذا رأيتم هذا وجدتموه هذا حصلوا أخص عليكم كون هاي استخدمناكم كتابين مرة واحدة واضح؟ مجلدين طبعا مؤسسة الرسالة كذلك هي مجلدان لا أسهل مين من أسألني التوضيح أسهل منه لا التوضيح حدث كنا ما نضيف عليه ولا ما فيه بس نختصر عليه لقاء في الإشارات إن لكم مقرر ولا ما إن لكم ننظر فيه في عندنا هون شباب كلية الدعوة في شباب كلية الدعوة كلكم كلية دعوة نصيح فيه أجلتكم صدق مع المادة ينبغي دراسة هذا الكتاب لطائف الإشارات ينبغي دراسة هذا الكتاب لطائف الإشارات لا يعد كتابا بمعنى كتاب في المصطفى هو كتاب معني مظنع يعني معني عيب العكس أنا أعد لطائف الإشارات هذا الكتاب عنده يعني مثل دستور الدستور الفقهي للكتاب له تاريخ أقول لك الكتاب له تاريخ لا يمكن أقول لك لمن لأنه في أكثر من شخص الورقات للجويني الورقات عبارة عن كتاب من حوالي 6 صفحات كان العلماء ليس لكم هذا الموضوع، تحفظونه للأطفال الصغار، تحفظون الأطفال الورقات للجويني، ويعدون الورقات بالسورة عن الأصول الفقه. بعدين شرح المحلي أكثر من شرح، شرح مختصر وشرح متوسط وشرح مطول محلي. بعد ذلك جاء العمريطي نظم المتوسط من الشروح، أسماه لطائف الإشارات، عفوا أسماه تسهيل الورقات في نظم الورقات. العمريطي نظم الشرح المتوسط للمحلي، أسماه تسهيل نظم الورقات، تسهيل نظم الورقات. جاء محمد علي القدس المكي شرح هذا النظم بكتاب اسمه لطائف الإشارات. لطائف الإشارات في 67 ورقة، في 67 ورقة هذه الأوراق مستون، هي في رأي دستور عن الأصول الفقه، ومن يدسها لن يفوته مبحث من مباحث الأصول الفقه. يعني أنا من الأمانة أنه ينبغي إذا مر على مسامعكم مصطلح من مصطلحات الأصول الفقه تعلم مباشرة أين يوجد هذا المصطلح وكيف تستخرجه وكيف تبحث عنه، ولا أعد يعني عدم معرفتك بهذه المصطلحات أمانة مني. ولذلك هو مقرر دون أن أعطيكم إياه، هو مقرر عليكم ودون أن أعطيكم إياه، لا أكلفكم بمحاضراته، لا أكلف نفسي بالأحرى، هو الواقع يعني لا أكلفكم لأنه الكتاب يعني يسهل عليكم. ما أظن إخواننا يعني لو قرأتوه تجدوه في صعوبة، ليس في أي صعوبة، بس أنا أريد أن تنظم في فكرك علم أصول الفقه بدي تحفظه فيها، ولن تحفظه إذا ما درسته دراسة، وسوف تجدونها لو وجدتم يعني شدة قليلا، هذه الشدة تنفع، هذه الشدة تنفع، ليس الشدة حتى. ما أدري اليوم أرى الهمم يعني ليس كالمحاضرات التي سبقت، أرى الهمم اليوم قليلا. لما صدقوا يعني أنا الآن أراكم جميعا، أنتم لا ترون جميعكم، لكن أنا أراكم جميعا، فأرى بعض الوجوه يعني ساقلق، أرى بعض الوجوه ساقلق، طبعا أرى بعض الوجوه ما شاء الله كالأسد اللي بنفر، ولكن أرى بعض الوجوه متساقلة. صحيح؟ خلي همتكم عالية، الهمة العالية تعطيني ثمنها، تعطي نتيجة، ما بدك يعني عدم مؤاخذة، يعني أنتم تعرفون هلا أنتم معلوماتكم، الله يبارك فيكم معلوماتكم، بيناتنا يعني لما تسمعوا هاي عن نفسي شو بتساوي؟ إن شاء الله كلكم تكونون مؤثرين وفي غاية الهدف، لكن بذمتكم أو تعملوا له مقياس، رأسها بتعمل له كل البيان للمقياس هيك جنبك بيني وبينك واحد يسمع يعني هذا لأجلكم، لا لأجلكم، هذا لأجلكم، لا أنا أريد مصلحتكم، ما يعنيني كثيرا صدقوا، ما يعنيني إلا مصلحتكم، ما يعني شيء الحمد لله. بالنسبة للمصطفى من النظر الثالث بعنوان موجب الأمر ومقتضاه، موجب الأمر ومقتضاه، هذا النظر الثالث. نحكي في المستقبل كيف قسم الغزالي كتابه. يعني النظر الثالث موجب الأمر ومقتضاه إلى يعني عندنا موجب الأمر ومقتضاه، في عندنا بعد ذلك النهي 35 صحيفة فقط، لا لا ما النهي، في عندنا كمان القول في صيغة النهي. بعدين يأتي القسم الرابع من النظر في الصيغة القول في العام والخاص الى صحيفة 58 عندي، ما ادري عندكم كيف، يعني في عندكم شوفوا المباحث. اخر مبحث القول في العموم اذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة؟ يعني عندكم اذا من مبحث موجب الامر ومقتضاه الى مبحث القول في العموم اذا خص هل يصير مجازا في الباقي وهل يبقى حجة؟ هذا يدخل يعني. على الله الاتكال. الاختلاف في فهم النص وتفسيره. زكاة الخليطين. طبعا الاختلاف في فهم النص وتفسيره لا يأتي فيه كلام طويل، وإن كنا سوف نتكلم في فهم النص وفي تفسير النص فيما يأتي في مبحث الدلالات. عندنا مبحث الدلالات، ففي مبحث الدلالات سوف يأتي الكلام عن تفسير النص. طبعا الاختلاف في الدلالات من اختلاف في درجات الوضوح ودرجات الخطا، كل ذلك يؤثر في فهم النص ويؤثر في انبثاق الاراء عن هذه النصوص. الشيخ لم يبحث لنا هنا الاختلاف في فهم النص وتفسيره، لان ذلك يحتاج الى مجلد وحده، وهناك رساله دكتوراه بعنوان تفسير النصوص في الشريعه الاسلاميه واثره الفقهي، والشيخ اكتفى بأن يشير إلى هذا السبب دون أن يفصل الكلام به. انتقل إلى زكاة الخليطين. زكاة الخليطين تعتمد حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. الحديث يقول لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. اختلف في المراد بالخلطة كما اختلف في المراد من التفريق بين المجتمعين، واختلف المراد بخشية الصدقة، هل تكون الخشية من الذي يجمع الصدقة أم تكون الخشية من الذي يدفع الصدقة، من الذي يدفع الصدقة. وعليه اختلف في وجوب الزكاة في المالين الخليطين. الشافعية ذهبوا إلى إمكانية زكاة المالين الخليطين كمال واحد، لكن بشروط. إذا كان المالان الخليطين مستحيلين في المرعى في المراح، وفي المشرب والحلب والفحل والراعي، متوقعين انتم ما توجد يعني ان لا يوجد الكتاب؟ والله مساكين اللي ما معه كتاب. مين ما معه كتاب؟ يعني كم واحد ما معه كتاب؟ الموجود؟ موجود يعني. ايوه، لانه لابد من ان يوجد كتاب، والا الاقتصار على الكتاب والمحاضره صعب هذا. فاذا اشترطوا شروطا حتى يعد المالان خليطين مستحيدين. إذا لم توجد هذه الشروط طبعا شوفوا نحن ذكرت أنا الشروط إيش في الحيوان، ذكرت الشروط وين في الحيوان، في عندنا شروط إيش في أموال أخرى، في عندنا عروض التجارة، في عندنا الزروع والثمار وهيك، فهذه كذلك اشترط لها شروطا تخصها. فإذا وجد الاتحاد في هذه الشروط مذكورة هون بالكتاب صحيفة 62 أسفلها، صحيفة 62 أسفلها، فإذا وجدت هذه الشروط فإذا ينبغي أن يزكى المالان زكاة مال واحد. محتجين بهذا الحديث لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. نجي ما الذي فسر به الخشية؟ شوف شو قال لنا الشيخ هنا، قال خشية الوالي أن تقل الصدقة فلا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المفترق، يعني كيف بلاقي أحسن للدفع الزكاة بيأخذ، وخشية رب المال أن تكثر عليه الصدقة. يعني فسر الشافعية الخشية إعمالا بجانبيها، بجانب الجابي جابي الزكاة ولجانب المزكي مصلحة للفقير، يعني معنى ذلك أننا سوف نأخذ حيث كان جانب أخذ الزكاة أكثر فأننا سوف نأخذ هذه الزكاة. وضربنا الشيخ مثالا على هذا، لو كان الخطفاء يكون 120 شاة فلو زكيت مجتمعة فعليها واحدة، لأنه نبدأ بزيادة عن الواحدة بعد 120 من 121، فلو كانوا ثلاثة وكانت 120 يجب فيها شاة واحدة، لكن لو فرقت ثلاث شياه يجب فيها ثلاث شياه لأنه في كل 40 شاة. فهنا هل نفرق بين المجتمع ولا لا نفرق؟ يحتاط الجابي ينظر هل هذا المال مجتمع أم أنه متفرق، جمع لأجل وجوده ولا لأنه مفترق في الأصل. فإن وجده مجتمع في الأصل يأخذ شاة واحدة وهكذا. وضرب لنا مثالا آخر، رجلان لهما أيضا شياه، واحد له 100 شاة والآخر 101، فإذا اجتمعوا يكونوا الزكاة أكثر، وإن افترقوا تكون الزكاة أقل، فما الذي نفعله؟ لأنه من 40 إلى 120 شاة واحدة، من 40 إلى 120 شاة واحدة، فإذا إذا كان يملك 100 شاة والآخر 101 كلاهما يجب عليه وحده شاة، أما إن اجتمعوا فكلاهما يجب عليهما 3 شاة. معروف هذا من منسياتكم هذا إن شاء الله. طبعا الحنابلة مع الشافعية، جئنا الحنفية قال الحنفية ما لنا علاقة بالخلطة أبدا، كل واحد يزكي ماله وحده، العبرة للمزكي وليست العبرة للمال. نأخذ من هذا شيئا أن الشافعية قالوا العبرة للمال وليست العبرة للمزكي، العبرة للمال ليست العبرة للمزكي، نعم العبرة للملك، العبرة لما قلت للمزكي يعني العبرة للملك وليست العبرة للمال. وبهذا ليس هناك تأثير للخلطة. وفسروا أنه لا يجمع بين مفترقين، أي الملك لا يجمع بين مفترقين في الملك، نعم هكذا. جئنا للمالكية، يبقى المالكية، قال المالكية ينبغي أن يكون كلاهما يجب في ملكه الزكاة، يجب في ملكه الزكاة، أما إذا لم يكن واجبا في ملكه الزكاة فإن الزكاة ليست لازمة. وفسروا قالوا لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة، فإذا أظلهم مصدر جمعوها، يعني معنى ذلك لحضوره وليس قبله، ينبغي أن يكون قبل حضور ذلكم. فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، يعني التفريق والجمع لأجل حطوا هيك إشارة صغيرة هدول لأنه هو موضع الاستشهاد. يعني إذا أظلهم المصدق فكان الأولى الجمع يجمعونها، إذا أظلهم المصدق كيف يعني أظلهم بظله يعني جاء إليهم، فإذا كان لهم الأفضل التفريق يفرقون، أفضل الجمع يجمعون، هذا ينبغي أن لا يوجد. فإن كانوا كذلك قبل وجوده فإذا يكون المال مجتمعا أو يكون مفترقا بحسب ما يكون قبل الوجود، لكن بشرط أن يكون معلومة يجب فيه الزكاة. نحن ندرس فقط إيش الأثر الفقهي الأول، لذلك كتابنا يعني إن شاء الله الشخص فيه زبزة لطيفة، ونحن كمان عم نبسط لكم إياه أكثر ما نعم نقدر عليكم، يعني هذا الشيء بالشيء، يعني ينبغي أن أعطيكم كل المسائل الواردة فيه. ولكن أنا أرى باعتبار أن المادة أصول فقه أن أكثر من إيه؟ أصول فقه، لا أن أكثر من مواد أو من المسائل الفقهية. ترى شوفوا شباب وحوار اليوم لا أدري، أنا أحس في تساقط، لا أدري هيك مو كلكم بس تعرفكم تعدوا تساقط، أما أنا شايف لأنه طلع التفاقد هذا يعني يغزني. ليش يغزني؟ لا يغزني شخصيا، اللي يغزني على الشخص نفسه. ليش؟ والله يا شباب يا أخوات أنتم تعرفون هذا أكيد، مر عليكم أساتذة منذ نعومة أبطالكم إلى الآن، بالله عليكم أن يسهل عليكم أكثر. كيف الآن تجدون في قرارة نفوسكم؟ هل نصحكم أكثر أم أنه لن ينصحكم؟ لذلك يعني انتم لا تفتوا، والله احنا بدنا هلا نعرف اللحى ندرس اللحى ندبر امورنا وكذا، لا هذا هذا والله. من حملك على الصعاب، احنا ما عندنا حكم على الصعاب، فقد نصحك، حملك على الصعاب فقد نصحك. هلا بالله عليكم لو ما بكلمكم بحق البحث تكونوا صادقين مع انفسكم، بالله عليكم هل سوف ترجعون الى مصادر الاصول الفقهاء؟ لا والله لن ترجع اليها. يعني لذلك كان يكون لازم نكون صرحاء معكم، احنا نريد يعني وليكم بعد ذلك ما يكون، يعني لذلك قلت لكم انا قلت كلمه مختصره، قلت انا اخلص للعلم ما يعنيني شيئا اخر، فرغم الاخرون ما عرف عني في حياتي انني تكلمت عن احد بكلمه سيئه بفضل الله تعالى، ما تكلمت عن احد بكلمه سيئه بفضل الله تعالى ابدا اطلاق، بل ما اتكلم عن احد. هكذا علمنا والدي حفظه الله واطال في عمره، والدي يعني ابدا لا يسمح لنا، نحن نتكلم عن شيء خاصتنا، لا يسمح لنا ان ناتي بسيره احد ابدا، اقول لا مدحا ولا ذما، قل اشتغل بما يعنيك، اشتغل بما يعنيك، وكل من يشتغل لله فنحن معه، كل من يشتغل لله فنحن معه. لا اريد ان اتكلم كلاما اخر حتى ما احد يفهمه بكهوم عديدة. نعم يعني والدي حفظه الله تعالى أول ما نشأ هذا معهد هنا التخصص أو إيش نسميه دراسات عليا، سماحة الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، أنا أقص عليكم شيئا للتاريخ، أرسل الأستاذ غسان جبان إلى والدي لأجل وضع خطة درسية للدراسات العليا، وقال الشيخ غسان سماحة الشيخ يطلب موعدا لأجل أن يأتي إليكم لأجل وضع خطة درسية لهذا للدراسات العليا، ويريد أن يعني حبذا يكون يعني إما في بيتكم أو في بيت دكتور مصطفى الخن حفظه الله وأطال في عمره، لكن اللقاء كان في بيتنا فأستاذ غسان. فقال له والدي سماحة الشيخ أكبر منا سنا وهو مفتي العام لهذا البلد، فلا يليق به أن يأتي إلينا، بل نحن نأتي إليه وأخبره أن يحدد الموعد الذي يراه ونحن نأتي إليه. نعم. ثم تم الاجتماع في نزهة، ووضع من هذا لأجل دراستكم، هذا لأجل المعرفة، ينبغي أن تعرفوا هذا. فالمخطط من هذا وضع عليكم بهذه الشاكلة في ذلك الاجتماع. لذلك يعني ما أحد يذهب منه هنا أو هناك بشيء كذا أو كذا. إن شاء الله. والدي يقول عن سماحة الشيخ: لو كان له مظن عن مثل حيوخ، أنا ميداني، وإن كنت يعني أعيش مع العلم وحيدا بفضل الله تعالى، لأن كل شخص ينجح له يعني بعد أشهر سوف أصبح أستاذا بفضل الله تعالى، شاء من شاء وأبى من أبى. طبعا هذا ليس أمرا سهلا، جزاكم الله دعاءكم، ما تدعو لي قلوا آمين، نسأل الله التوفيق، ليس الأمر بسهل. يقول والدي: لو كان للشيخ كلمة أسمعها من قلبي، سمعت منه هذه الكلمة، أنه لو لم يكن إذا رأيت عمامة في الطريق على عصا فقط واحترمها. فقال لي والدي: لو لم يكن للشيخ إلا هذه الكلمة فكان ينبغي احترامه لأجلها، كان ينبغي احترامه لأجلها. لذلك طبعا تفهموا مني واضح كلامي أني ماني عم بفتح جوخ، وبنفس الوقت أنني أحترم، ليس أحترم فقط بل أجل إجلالا كل من يعمل لأجل الله. وأما ما يؤخذ على المرض فأني لا ألتفت إليه، لا يعنيني. لا تعدوا فيعدوا عليكم، لا تعدوا فيعدوا عليكم، إن شاء الله. وهذا أعتقده عقيدة، وهذا أوجهكم به: لا تعدوا فيعدوا عليكم، أوجهكم به. أنا الآن يعني تجاوزت 40، الآن أنا عندي يقين راسخ، عقيدة راسخة، لأن من قصر في حق غيره أخذ منه في حياته، أخذ منه في حياته، ولولا إضاعة الوقت ولولا الفضائح لتكلم، ولكنني لا أريد كلا الأمرين. لذلك أسأل الله أن يوجهكم للخير، أسأل الله أن يوجهكم للخير. وكما ترون أنا أشتغل وأصل بالجامعة، أشتغل مع العلم، لا يعنيني شيء آخر، أشتغل مع العلم ولا يعنيني أي شيء آخر. يعني نادرا سمعت مني في مرة أنا حكيت كلاما هنا أو هناك لدارة فلان، لا أتكلم فيها. من يتكلم ويكون في العلم نحن نخدمه بفضل الله، ومن لم يكن كذلك لسنا يعني فارغين لأجل أن نفكر فيه، حتى لأن نفكر فيه لسنا فارغين. تبوا لي يا الله حيثوا لسا إن شاء الله لا مصعب عليكم، لا تخافوا، لا أحد يخشى الرسوب، لا أحد يخاف من الرسوب. والله دعوني الله عز وجل، يعني كمان نحن كرماء، لا نريد أحدا أن يرسو، إن شاء الله نحن كرماء. إذا ما بتعتقدوا يعني فينا هكذا حسنوا الظن فينا يا جماعة، ماشي الحال. الاشتراك راح إيش؟ راح شو؟ يلا خير. الاشتراك في اللفظ اللفظ الاشتراك شوفوا في عنه شيء بالمناسبة ذي فائدة، في شيء اسمه مشترك لفظي، في شيء اسمه مشترك معنوي. المشترك اللفظي هذا لفظ تعددت أوضاعه اللغوية، لفظا تعدد الأوضاع في اللغة. شو يعني تعدد أوضاع اللغة؟ يعني لفظ واحد له أكثر سمع. شو اسمها؟ مشترك لفظي، مشترك لفظي. في عندنا مشترك معنوي، مشترك معنوي هو المترادف، هو المترادف بخلاف المشترك اللفظي. إذا عندما نستخدم نحن لفظ المشترك نقصد به المشترك المعنوي؟ لا، نقصد به المشترك اللفظي حصرا، نقصد به المشترك اللفظي حصرا، ولا يعنينا المشترك المعنوي. واضح؟ لا. المشترك اللفظي هذا مشكلته مشكلة. ليش؟ لأن اللفظ عندما تكثر معاني فأي المعاني نعمل؟ نحتاج إلى اجتهاد. عندما يستخدم المشرع لفظا له أكثر من معنى، هل يريد كل معنى على حدته أم يريد الجمع بين هذه المعاني؟ شوفوا إخواني، سيبوا لشيء. إذا قلنا يريد الجمع بين هذه المعاني فإن أعمال معنى من المعاني يعني إبطال المعاني الأخرى، فكيف يمكن الجمع بين هذه المعاني؟ طيب إذا أعملت بعض هذه المعاني كيف تعملها؟ لابد أن يكون أعمالك لها بدليل. إذا كان أعمالك لها بدليل لم يعد من باب المشترك، لأن معنى ذلك أن المشرع قد وضح المراد منه. إذا ما عندنا دليل يوضح المراد من المعاني التي يتحقق فيها لفظ المشترك. طيب أعمالك لبعض المعاني دون دليل، دون بقية المعاني يعد ترجيحا دون مرجح. رأيتم شو في إشكال في لفظ المشترك؟ في إشكال. لذلك من أسباب الإشكال اللفظ المشترك عند الجمهور، عند الجمهور غير الحنفية، من أسباب الإشكال اللفظ المشترك. عند الحنفية عد المشترك مجملا، قالوا هذا الكلام باعتبار يوجد هذا يعني هذه المعاني متعددة ولا نستطيع أن نحدد المراد منها. فإذا كنا لا نستطيع أن نحدد المراد منها فإذا ماذا نفعل؟ نتوقف. أحسن شيء توقف. فقالوا المشترك مجمل لا يعلم المراد منه، وإذا كان لا يعلم المراد منه شو نساوي؟ نهمله، نتركه، أريح شيء مو هيك؟ فقال المجمل مبهم لا يعلم المراد، هكذا يعرفون المجمل، سيبوه مو مكتوب بالكتاب. ايش المجمل؟ مبهم، لفظ مبهم لا يعلم المراد منه. وعد الحنفية المشترك من المجمل. طبعا ماذا يفعلون؟ منتظرين قيام الدليل على اعمال معنى من هذه المعاني. اكتبوا هالكلام، يعني هذا كلام ملخص لكثير. عد المجمل، عد المشترك من المجمل. منتظرين الدليل على اعمال معنى من المعاني. نعم، نبكي إلى الجمهور. قال الجمهور نعمل المشترك في كل معاني. تعالي نعمل في نعمل المشترك في كل معاني، نعمل المشترك في كل معاني. إلا إذا تعذر إعماله في بعضها. بالمناسبة أقول لكم في رسالة دكتوراه بالمشترك اللفظي، مشترك اللفظي، والدي حفظه الله وأطال في عمره، قلوا آمين. الثالث التخرج تبع الشريعة، كليه الشريعة، كانت بعنوان المشترك، المشترك بهذا العنوان. فهذا بحث يعني لو أريد التوسع فيه يطلع يعني بحث كبير، هو مكتوب على كل حال. المشترك اللفظي، مين اسم المؤلف؟ والله لا أدري، كتاب عندي بس أنا أسماء الأشخاص ما لي شاطر شو بدي أساوي هيك. منذ الصغر إذا واحد قال لي اسمه بعد أن يتلفظ باسمه أنساه، مجرد أن ينهي ذكر اسمه أنساه أبدا، هيك لا أدري سبحان الله الحمد لله رب العالمين. أما إذا مر عليه شيء لو بعد كذا فترة أبقى متذكرا لهذه الحادثة، إذا شخص رأيته مرة واحدة أبقى متذكرا له، أما إذا اسمه تذكر صعب، هذا مستحيل، شغلة صعبة هيك. أمية ما فيها الحمد لله. طيب إذا إيش تعريف المشترك؟ لفظ تعدلت أوضاعه لغوية. نعم طبعا الاشتراك يقع في الاسماء، يقع في الافعال، يقع في الاحرف، يقع في الاسماء، يقع في الافعال، يقع في الاحرف. الشيخ اتى لكم بامثله على كل ذلك. نقول قضى حكم، وقضى فصل بين اثنين، وقضى قتل فقضى عليه، وكذا موسى فقضى عليه. فإذا قضى تأتي لأكثر معنى، ولكن صورة هذا الفعل واحدة، الفعل صورته واحدة ولكن معناه مختلف. في أول أتى لكم بأسعف كمان، نقول أسعف الصبح بمعنى أقبل، أسعف الصبح بمعنى أقبل. والآية القرآن شو قال القرآن الكريم؟ إذا أسعد، شو يعني أسعد؟ أدبر. فإذا بحسب الاستخدام يكون معنى أسعد، ما حدا بيستخدم أسعد، لا حدا بنستخدمه أحيانا، يقول عم يعش في الليل أو عم يعش في الفجر، بنستخدمه بلا عاميا بنستخدمه، أما أسعد الزيت يستخدمه ويقول عس عس في الليل عس، هاي العامية نستخدمه ونقول عس في الليل، نحذف الجزء الثاني من الكلمة لغة صحيح. هذا يعني هذا من باب النحو ومن باب المجاورة والتسهيل في القلب. ايش في كلمة بقيت أفكر فيها من أين أصلها اللغوي؟ ما أظن كل عامية ليس لها أصل، لا، إلا أشوفوا كلمة نستخدمها نحن نقول عقبالك، عقبالك، عقبالك، عقبالك، أما هي تحكي بلوكوكي ما فيها، هي شغلتها شغلة ثانية، لذلك واحد بيجتنبها أفضل كمان، تحكي في تحكي، فلا أصل، فاهم؟ قول هاي هو، هذا هو، هذا هو، يعني ما استحب أن يهدئ، هاي هو، هاي هو. الاشتراك في الأحرف، الاشتراك في الأحرف، كل الأحرف قبل لكم شيء، كل الأحرف مشتركة، كل الأحرف قافزة مشتركة. يلا ريكوا حالكم، الله يعينكم علي ويعينكم إن شاء الله، بفقكم ويعيني عليكم إن شاء الله، النبي بالخير طبعا. في كتاب ما عم نكلفكم يعني، لو والله لو هيك أخذ راحتي كلفكم أكثر، في كتاب اسمه الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، كتاب رائع فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، رائع الكتاب، حب هذا يدرس هذا. سنة بقى أي مشكلة. في كتاب آخر اسمه الأذية، الأذية في علم الحروف، علم الحروف هذا يعني أصدر الحروف المعاني. في كتاب آخر كمان يلا رصف المباني في حروف المعاني، رصف المباني في حروف المعاني. شو رأيكم كتبكم تبحثوا في حرف من أحرف يجيبونا في القادم من هذه المصادر؟ ابحثوا في حرف الإله، إله إله، بس كل واحد يكتب ورقة، ورقة واحدة في حرف الإله. أعطيناكم هذه ثلاثة كتب مختصة بحروف المعاني، وكل كتب أصول الفقه تكلمت بحروف المعاني. ونحن في أوراق البحث أعطيناكم كتبا أسماء الكتب تتكلم في كل علم من العلوم، مو هيك؟ ما أعطينا كلها؟ يا خلاص. إنك صورت عندكم، أنا سردتها كمان سردها، أيوه خلاص. فإذا كل الأحرف المعاني هي أحرف مشتركة، كل أحرف المعاني هي أحرف مشتركة، فإذا كانت مشتركة فقضيتها، تذكروا درسنا في الوضوء في الباء، إنه هل الباء زائدة ولا الباء للإكثار ولا الباء للتبعيض؟ فهكذا يكون يعني الحكم مختلفا بحسب حكم هذه الباء. هنا في المثال المذكور عدة الحائض المطلقة، عدة الحائض المطلقة هل تكون عدتها بالأقراء ولا طبعا عدتها بالأقراء، هل عدتها بالأطهار أم بالحيض؟ أم بالحيض؟ ذهب الجمهور إلى أن عدتها بالأطهار، وأقوى الأدلة على ذلك فطلقوهن لعدتهن. فجاء سيدنا ابن عمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بأنه طلق امرأته وهي حائض، فقال لسيدنا عمر مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القرء هكذا، القرء بفتح القاف، لأن القرء هو الطهر وليس الحيض. نقول قرء وجمعه أقراء وليس قرء. نعم، وهذا أقوى دليل على أنه يراد كما قلت، وهذا حجة على الحنفية، حجة على الحنفية. لكن الحنفية عندهم كمان دليل قوي في ذلك، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وهذا تحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العدة إنما تقاس بالحيضات وليس بالأطهار، ومعنى ذلك أنه يراد بالقرء الحيض وليس مرادا الطهر. أنا أتوقف عند أهم، طبعا مو أنتم تتوقفون فقط عند أهم الأدلة، لكن هذا هنا مناط الكلام، يعني مناط محل النزاع في هذين الدليلين، في هذين الدليلين. أيضا من أقوى الأدلة عند الحنفية تنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، ففسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالحيض. هل يراد بالقرء الانتقال أم يراد به؟ هناك قول الإمام الشافعي بأن القرء هو الانتقال من طهر إلى حيض ومن حيض إلى طهر، وطبعا الذي يراد حصرا إنما هو الخروج من الطهر إلى الحيض، لأنه هو عليه معول من حيث طهارته ومن حيث براءة الرحم، حيث براءة الرحم. لا ينبني على هذا الاختلاف، ما ينبني على هذا الاختلاف. أنا أستعفي هنا في هذه العرض هذه المسألة، لأن هذه المسألة كثيرا ما صارت، تبتعرفوا يعني كثير بظلوا نسلط عليها الضوء، لذلك أنا لن أتوقف فيها كثيرا. متى تنتهي عدتها؟ إذا طعنت في الحيضة الثالثة ولا إذا بدأت في الطهر الثالث ولا إذا بدأت في الطهر الرابع؟ الحيضة الثالثة ولا نحط بالطهر الرابع؟ نشوف. عند الذين قالوا عدتها بالأطهار فإن عدتها تنتهي عندما تبدأ حيضتها الثالثة. عند الذين قالوا عدتها بالحيض فعندما تبدأ الطهور الرابع يعني أنه لا بد من أن يكون الحيض كاملا لأنه لا يعد الجزء بمنزلة الكل لا يعد الجزء بمنزلة الكل. طيب متى تنتهي عدتها؟ في 32 يوما عند الذين قالوا عدتها بالأطهار والذين قالوا بالحيض عدتها 39 يوما وساعة. طبعا هناك 32 يوما وساعة ليش؟ لأنه أقصى الحيض أو أقل الحيض يوم وليلة يوم وليلة وأقل الطهر 15 يوما فيوم وليلة ويوم وليلة الفاصل بين الأطهار بيطلعوا يومين وأقل الأطهار 15 يوم فبيطلعوا 32 يوم لأنه متى ما بدأ طهرها بدأت الساعة الثالث يعني الساعة من الطهر الثالث فإنها تكون قد انتهت عدتها 39 يوما لأنه أقل الحيض ثلاثة أيام فثلاثة أيام أقل الطهر 15 يوم 15 30 ساعة حد الزواج. طبعا حد الزواج بدني على ذلك بعد هذه الفترة بعد هذه الفترة بحسب كله الأنثى كذلك متى ما انتهت هذه العدة بحسب كلا الرأيين يكون الأنثى قد انتهى. متى يصح إقرارها؟ كذلك يكون مبنيا على انتهاء عدتها. أبو حنيفة يقول أقل ما تصدق فيه الحرة 60 يوما أبو أنت محمد قال لا 39 يوما. أقفوا هنا شايفين الكتاب عدوا صحيفات فاضية كثير عدوا صحيفات فاضية هلا هون من صحيفة 80 أعلاها لأن صحيفة 94 كلها يعني تقروا لحالكم أيوة. حتى ما حدا يشكو يقول والله أنت عم تطالبنا كثير شوفوا هاي كل هدول محزوقين تعرف أخانا كل هدول محزوقين الله بعيدا كلنا أنت كمان هذا عندك ايه ولا دندك اصبح يعني شغلتك الله بعينك ان شاء الله قول امين. مين معك تحقق بحث هلا ما شاء الله عندنا ثلاثة اللي ما اخذ حقق بحث جيب الاثنين بس الفاضل نجيب معكم المصطفى و طبعا الجزء الثاني ايه الجزء الثاني واثر الاختلاف نعطيكم اثر الاختلاف نصف الوقت ونصف الوقت الاخر بالمصطفى ان شاء الله. واله اله لا تنسوا اله الى الجلسه الفاضله ثاني انت تبحث عن موجب الامر موجب الامر حتى ما احد اللي ربما ما اجد طبعات انا اعطيني بابا الورقه اعطيني قلم طيب خاص ايه خاص بدي خاص اليوم قديش بالشهاد 18/2/2006 تفضل يا بالنسبة لما أعطينا حلقات تصلح له شوي الله شبنا العطيف نقض الاجتهاد أعطينا حدا نقض الاجتهاد يلا نبأس ما بأسك نقض الاجتهاد شفنا نعطيك انت آخر الإجماع على قولين أخانا هنا حجية الإجماع، حجية الإجماع. هل أعطيناه نقض الاجتهاد؟ خذ حجية القياس. ما أعطينا لحدا حجية القياس، أعطينا حدا حجية القياس. إيه خلاص حجية القياس. نوع إجماع تكبر يا ما شاء الله. الله عز وجل أن يقوينا جميعا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.